بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة السابعة من مقرر مهارات الاتصال. نبدأها بالحديث عن الحديث. كنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن تمهيد لمهارات الاتصال الشفهي، وقلنا أن الاتصال الشفهي تكون من الحديث والاستماع، لأن كل حديث له مستمع. الآن نتحدث عن الحديث، مهارة الحديث. الحديث هو التعبير الشفهي عن الأفكار والأراء والمواقف والمعاني والأوامر والنواهي لينقلها المتحدث إلى المستمع. يعتقد كثير من الناس أن الحديث أمر طبيعي فطري، لا يحتاج إلى مهارة ولا يحتاج إلى قدرات خاصة، لأن الناس بطبيعتهم يتحدثون منذ السنوات الأولى لعمر الإنسان، وهو يحاول أن يتحدث ويعبر عما في نفسه وطلباته وحاجاته، وهذا صحيح إلى حد كبير. في حالات كثيرة القضية والموقف موقف الحديث لا يحتاج إلى مهارة فائقة، لكنه ليس صحيح في كل الحالات. فهناك حالات حديثية كثيرة في الحقيقة تحتاج إلى مهارات، وتفشل هذه الحالات الحديثية في تحقيق أهدافها بسبب نقص هذه المهارات، بل بسبب عدم اعتقاد المتحدث بأنه بحاجة إلى مهارة خاصة في الحديث. فخطبة الجمعة شكل من أشكال الحديث الشفهي، شكل من أشكال التواصل الشفهي بالحديث، ويحتاج إلى مهارة خاصة. وخطباء المساجد يعرفون، أولا الجمهور يفرق بين الخطباء ويفضل بعضهم على بعض بسبب بعض مهارات الحديث اللي يملكها الخطيب، وكذلك محاضرات الجامعة، الدكتور أو الأستاذ في الجامعة حين يحدث الطلاب، أو حتى الأستاذ في التعليم العام ويحدث طلابه، هو في الحقيقة ينقل الأفكار الموجودة في الكتب النظر الموجودة في مكتوبة إلى الطلاب عن طريق الحديث الشفهي. فهو أيضا بحاجة إلى مهارة، بل بحاجة إلى مهارات فائقة، وهناك حقل كبير في التعليم في يتناول كيف ينقل، كيف يستطيع الأستاذ والمدرس أن ينقل العلوم والمعارف إلى عقول الطلاب عبر الحديث الشفهي. البرامج الإذاعية والتلفزيونية أيضا برامج شفهية، ورغم وجود الحركة والصورة مع التلفزيون، لكن في النهاية هو المحور الأساسي هو الكلام والحديث الشفهي. كل هذه تحتاج إلى مهارات. في الأحاديث الاجتماعية حتى التي يبدو من الوهلة الأولى أنها فطرية وتأتي كيفما اتفق، هي في الحقيقة بأمس الحاجة إلى المهارات. في مواقف كثيرة الحديث فيها له شأن، قضايا اجتماعية مهمة، خطبة زواج يعني أقصد، خلافات زوجية، خلافات أسرية يراد حلها، يراد النقاش حولها. كل هذه أحيانا تفشل في تحقيق أهدافها بسبب النقص في مهارات الاتصال، النقص في الحديث الشفهي، النقص في القدرة على التعبير عن الأفكار بأفضل طريقة تحقق الهدف. العلاقة مع المراهقين، علاقة الأب مع أبنائه يعني، والأم مع بناتها، وحتى الأب مع بناته والأم مع أبنائها، تنظيم الأسرة بشكل تكون فيه متفاهمة متعاونة، كل هذا يحتاج إلى مهارة حديث. معظم هذا العلاقات الاجتماعية في الحقيقة تدور حول وسيلة الاتصال الرئيسية فيها هي اتصال شفهي حديث، ولذلك بحاجة إلى أن يتعلم. والآن يوجد كتب كثيرة في السوق تدرب الناس وتحاول تدريب الناس على كيف ينقلون أفكارهم إلى أقاربهم والمحيطين بهم وأصدقائهم بطريقة فعالة تحقق الهدف المنشود. كل هذه الحالات كما قلت تلزم التفكير المسبق وتحقيق الهدف وإلى آخره، يعني تلزم التنظيم، تلزم اكتساب مهارة والعمل على ضوء هذه المهارات والقدرات والإمكانات لتحقيق الهدف. الحديث في مجال الأعمال والإدارة لا يقل أهمية عن غيره من الحقول والمجالات، وفي حالات كثيرة جدا يتوقف نجاح الرجل أو المرأة العامل أو العاملة في أو المدير أو المسؤول أو الموظف في قدرته على التعبير عن ما يريد أن يقوله وإيصال أفكاره وإقناع الآخرين وإلى آخره، يتوقف نجاحه على هذا. فكلمات في الاحتفالات، احتفالات تقيمها الإدارات بمناسبات مختلفة، ونحن في بيئة تكثر فيها الاحتفالات أيضا وتكثر فيها الكلمات التي تلقى أثناء الاحتفالات، ففرق كبير بين شخص يقرأ ورق كلمته من ورقة يقرأها كأنه يقرأها على نفسه أو لنفسه، وبين شخص يلقي كلمة إما مرتجلة أو يلقيها برغم أنها مكتوبة لكن بطريقة حيوية وفعالة ومتواصلة مع الجمهور مع المستمعين. فالحفلات مليئة بالكلمات التي تلقى، وأحيانا الجهة التي تنظم الحفل تجد نفسها في ورطة لأنها لا تجد من عنده الجرأة والقدرة على إلقاء الكلمات في الحفلات. عروض الأعمال في كثير من الحالات هناك اجتماع يحتاج إلى أن يلقي فيها أحدهم، يقدم فيه عرضا لمشروع أمام الشركة التي سيتعاقد معها أو الجهة الحكومية التي سيتعاقد معها، ورغم أن إلقاء الكلام اللي يلقى في العروض مختلف عن الكلام اللي يلقى في حفل، لكن لأن له أيضا مهاراته أو يحتاج إلى مهارات وقدرات معينة. الحديث في اجتماعات العمل أيضا، حينما يعقد اجتماع لمناقشة قضية معينة أو قضايا معينة في العمل، وبعض الحضور له دور في أن يقول رأيه أو يدافع عن نفسه أو يقنع المحيطين الآخرين باقتراح يقترحه، كل هذا تحتاج إلى مهارة. عروض التسويق أيضا في كثير من الجوانب التسويق يحتاج إلى أنه المسوق يجلس أمام الجهة التي يسوق لها جهازه ولا بضاعته ولا خدماته ويقنعهم بقيمة هذا البضاعة أو قيمة هذا الجهاز وأهميته وصفاته وتميزهم عن غيره من المنافسين. فكل هذه حالات في صلب العمل الإداري والأعمال التجارية تحتاج إلى مهارات اتصال الحديث. إذن ما دام الحديث يحتاج إلى مهارة، وما دام في كثير من الحالات الحديث ليس مجرد تبادل سواليف ونكات وأخبار أسرية واجتماعية عادية، إذا لم يكن كذلك، إذا كان له أهداف، إذا كان في مواقف رسمية أو شبه رسمية أو مواقف حساسة تتطلب اتخاذ قرارات، وما دام إذا يحتاج إلى مهارة، فكيف نصل إلى حديث فعال وناجح وجيد وتتوفر فيها المهارات اللازمة؟ في كل عمل نحتاج إلى هذه المراحل، مراحل التخطيط والتنفيذ وإلى آخره. فكيف نخطط لحديث جيد؟ الخطوة الأولى مرحلة إعداد الحديث. مهما كان الموقف الحديث صغير فهو يحتاج إلى أن نفكر فيه بمعنى نعد له، أو نعد له بمعنى نفكر فيه ونفكر في العناصر المختلفة التي والمراحل المختلفة التي يستمر بها هذا الحديث. فأولا يجب علينا أن نحدد موضوع الحديث، وقد يتساءل واحد وهل يمكن أن نتحدث أصلا قبل أن نعرف ما موضوع الحديث؟ موضوع الحديث سيفرض نفسه بمجرد أن يكون لدينا نية في الحديث، وهذا خطأ، بل هذا ربما يكون من أهم الأخطاء التي يقع فيها المتحدث، وهو عدم تحديد موضوعه بدقة. بعض الناس يكتفي بعنوان الحديث، يضع عنوانا جميلا للحديث ويعتقد أنه أحاط بموضوع الحديث دون أن نحدد بالضبط موضوع الحديث وعناصره، ماذا سنتحدث داخل هذا الموضوع، سيجد المتحدث نفسه خرج عن الموضوع، والخروج عن الموضوع ظاهرة متفشية في حديث الناس في كل المجالات تقريبا الرسمية وغير الرسمية. في ربما الظرف الوحيد الذي المتحدث لا يخرج فيه عن الحديث هو إذا كان كاتب كلمته تماما بنصها، ففي هذه الحالة يقرأ ما أمامه ولا يخرج عنه. لكن إذا كان يتحدث شفهيا أو شبه شفهي، يعني لديه رؤوس أقلام، فاحتمال أن يخرج عن الحديث. ولذلك الحرص على تحديد ما الذي سيتحدث فيه، ويتأكد أن كل هذه العناصر اللي قالها في صلب الموضوع، لأن الحديث يحتاج وقت. الكلام المكتوب مثلا كما سنعرف في المستقبل يمكن أن يقرأ في أي وقت، يمكن أن يقرأ في أوقات مختلفة، لكن الحديث الشفهي مباشر الجمهور مضطرا يصرف كل الوقت إذا كان مضطرا، إذا كان ليس لديه حيلة للخروج فهو لا يستطيع أن يطوي الشريط كما نفعل في شريط الكاسيت ولا الفيديو، إنما هو مضطر إلى أن يستمع. ولذلك أضع في اعتبارين لدي وقت محدد. ولذلك حتى لو بدا لي أن بعض العناصر الثانوية مهمة فيجب أن أضع عن العناصر الرئيسية للموضوع، إما أن أكتبها في ورقة أو أحفظها إذا كان لدي ذاكرة قوية. والأفضل أن لا يكتب، في كثير من الحالات أن لا يكون موضوع الحديث مكتوب بنصه كله، لكن على الأقل أكتب رؤوس الأقلام بشكل أو بآخر، أما على ورقة أو على برنامج باوربوينت مثلا أو غيره من البرامج، لا يتشتت ذهني ولأعرف أنني لم أخرج عن الموضوع ولم أترك عناصر رئيسية أيضا في الموضوع. لأنه كما أن الذي يتحدث هكذا بلا تنظيم يخرج عن الموضوع، ومقابل الخروج عن الموضوع ضحية الخروج عن الموضوع هو ترك عناصر رئيسية في الموضوع لأنه أكلت وقتها العناصر الغير المهمة أو اللي خارجة عن الموضوع. فإذا كان لدي قدرة على تنظيم في ذاكرتي، لديها قدرة على وضع هذه العناصر الرئيسية وضبطها وتنظيمها وتذكرها في الوقت المناسب، فأنا لست بحاجة إلى أي وسيلة أخرى تساعدني على هذا الضبط. وإذا لم يكن لدي هذه المهارة فأكتب عناصري على الأقل لأعرف أنني غطيتها كلها، ولأعرف وأنا أتحدث أنه باقي علي هذه العناصر وباقي عندي هذا الوقت إلى آخره. ثانيا تحديد الهدف، والهدف ليس هو الموضوع، إنما الموضوع هو على ماذا سيدور الحديث، أما الهدف هو لماذا أنا أتحدث. فإذا كان الحديث موضوع الحديث هو ماذا، فالهدف هو لماذا، لماذا أتحدث، ما هدفي من الحديث. أهداف الحديث كما مر علينا حينما تحدثنا عن أنواع الاتصال من حيث الهدف، هناك هدفين رئيسيين: إعطاء معلومات وأخبار، ومحاولة للإقناع وتغيير الرأي. وبينهم فرق كبير في الجهد الذي يجب أن يبذل والمهارة اللي يجب أن أتحلى بها، بين أن يكون هدفي فقط إعطاء معلومات وأن يكون هدفي الإقناع. فإذا كان هدفي الإقناع فأنا أعرف أني سأبذل جهد، يجب أن أفكر في الوسائل والأساليب التي تساعدني على إقناع المستمع أو المتلقي بهذه الأفكار أو هذه الآراء أو هذا الجهاز الذي أعرضه أو هذه الاقتراح الذي أقدمه. أما إذا كان فقط أعطي معلومات فلا أبذل جهد، بل إعطاء المعلومات يحتاج إلى جهد مسبق ويحتاج إلى بناء ثقة. فالفرق الأساسي بين الإقناع وإعطاء المعلومات، المعلومات فقط فيها خيارين: إما أن أصدق أو لا أصدق المتحدث. فإذا كان لدي ثقة فيه فسأصدقه، وإذا كان ليس لدي به ثقة فقد لا أصدقه. فهذه يجب أن تكون خلفية مسبقة يبنيها المتحدث. أما الإقناع ففي كل حالة، في كل موقف، في كل ظرف له مهاراتي واستراتيجياتي في الإقناع. الإقناع برأي غير الإقناع بسلوك، غير الإقناع بشراء جهاز معين. لكن على أي حال كل حالات الإقناع تحتاج إلى جهد أكبر في الحديث ومهارات أكثر. أيضا يجب تحديد بيئة الحديث وظروفه، يجب اختيار الوقت إذا كان لدي القدرة على اختيار الوقت والمكان والظروف النفسية للمتلقي، فيجب أن أحرص على أن أنتقي أفضل هذه العناصر لأجري فيها الحديث. والحديث أنواع يعني حسب البيئة التي يكون فيها. أحيانا المتحدث يستطيع السيطرة على الحديث إذا كان لديه متسع من الوقت ويستطيع أن يختار الوقت المناسب والظروف المكان المناسب. هل المناسب أن أأتي لهذا الشخص في بيته؟ هل من المناسب أن أذهب له في مكتبه أو أدعوه إلى غداء عمل في مطعم فاخر أو في مقهى أو نلتقي في حديقة أو إلى آخره؟ فأنا أنظر أيهما أي الأوقات أي الأماكن المناسبة. ثم أي الأوقات المناسبة؟ بلا شك في كثير من الحالات لا أستطيع أن أحاول إقناع شخص بعد أن يخرج من العمل في ساعة متأخرة من النهار مرهق وأحاول أن أقنعه، كما أن الأب لا يستطيع أن يقنع أباه بأن يشتري له جهازا جديدا أو سيارة بعد أن يعود الأب من العمل مرهق. فأنا أحتاج الظرف المناسب أو أحاول أن أختار الظرف المناسب للمتحدث للمتلقي بالذات ولي بطبيعة الحال، لأن هذا عدم وجود جراء الحديث في ظرف غير مناسب سيعرقل تحقيق الهدف بلا شك إلى آخره. معرفة المستمعين وطبيعتهم ومستوياتهم النفسية والاجتماعية والثقافية والفكرية، كلما استطعت أن أحلل المتلقي أو المتلقين وأعرف هذه المستويات لهم الاجتماعية والفكرية واللغوية وغيرها، كلما استطعت أن أخاطبهم بالطريقة المناسبة. احنا قلنا في مميزات الحديث الشفهي الشخصي المباشر بين نفرين أو شخصين أو أشخاص محدودين، أن المتحدث يستطيع أن يحدد هذه الظروف بسهولة، أسهل بكثير من تحديد الجمهور الأكبر. لكن على أي حال أنا أحاول قدر المستطاع أن أحدد هذه الظروف للمستمع، لأني سأصيغ حديثي أسلوب الكلام، اللغة اللي استخدمها، الأمثلة اللي أضربها، الإشارات اللي قد أشيرها لبعض العادات والتقاليد الاجتماعية، كلها أحاول أن تخدم هدفي ولا تصطدم مع أشياء يعتقدها هؤلاء أو عادات أو تقاليد عندهم. قد تكون بعض التقاليد والعادات عندي غير مناسبة ثم أخدع نفسي وأتحدث عنها بشيء من الاستخفاف، فأفاجأ أنه الطرف الآخر المتلقي يؤمن بهذه العادات ويعني عريقة عندهم في بيئتهم، فبلا شك سأضع حاجز نفسي بيني وبينهم. حينما أعرف المستوى التعليمي للمتلقي يجب أن أصيغ رسالتي لغويا وأسلوبيا بطريقة تناسبه إذا استطعت أن أفعل هذا. أحيانا المتحدث يستطيع لأنه مستواه اللغوي أرفع من مستوى المتلقي فيستطيع أن يستخدم لغة أسهل، وأحيانا لا يستطيع. لكن إذا افترضنا أنه يستطيع، مع أنه أيضا كثيرا من الناس يفشل بسبب أنه لا يستطيع أن ينزل إلى لغة تناسب لغة المتحدث لغة المتلقي. ولذلك يقال أن الكلام السهل ذا يسمى السهل الممتنع، يعني هو سهل إذا سمعته أو قرأته لكنه صعب أن تنشئه. فعادة الناس يتحدثون بسلقتهم الطبيعية بالطريقة التي اعتادوا عليها، لكن الأفضل أن الإنسان يدرب نفسه على اكتساب مهارة تعدد مستويات الحديث بقدر ما يستطيع. أحيانا يستطيع يضطر إلى أن يتحدث بلهجة عامية بحتة، أحيانا يتحدث بلهجة فيها إقحام لكلمات وجمل من لهجة المتلقي حتى يضفي على الحديث جو من الألفة حتى لم تكن لغة المتحدث الأصلية أو لهجته الأصلية. وأحيانا يحدث العكس، فيجب أن أعرف أنه أحيانا أنا أستخدم لهجات أخرى فأفاجأ أن المتلقي ينفر من هذه اللهجات لأي سبب من الأسباب. فعلى أي حال يجب أن أعرف هذه الظروف كلها، وسنتناول بعضها يمر علينا في أيضا في الحديث عن بعض العقبات النجاح الاستماع والحديث. مرحلة إلقاء الحديث، حينما أكون أعديت الحديث وحاولت أن أفهم جمهوري واخترت الوقت المناسب سأبدأ بالحديث، جاءت المناسبة فعلا اللي سأتحدث فيها، فكيف أتحدث؟ الخطوة الأولى أن تحسن الاستهلال، يعني أن تبدأ بداية جميلة. البداية دائما هناك ما يسمى الانطباع الأول، قد يحدث الانطباع الأول أحيانا حتى قبل أن تتحدث من مظهر الشخص وحركته وإلى آخره، لكن إذا افترضنا أن الانطباع الأول من الحديث سيبدأ من الجمل الأولى، فكلما استطعت أن أبدأ بداية جميلة بداية جذابة يعني تكون فرصتي في أن أكسب جمهوري والمتلقي أفضل بكثير. بعض الناس يبدأ بنكتة، بعض الناس يبدأ بقصة ظريفة وموقف مؤثر حسب طبيعة الحديث أيضا، يعني حسن الاستهلال الهدف منه اثنين، أولا أن أعطي انطباعا أوليا إيجابيا للمتلقي، ثانيا أن يكون مدخلا جميلا. ولذلك في البلاغة العربية في مجال اسمه حسن الاستهلال، بمعنى كيف يبدأ الشاعر أو القاص أو المتحدث بداية جميلة، وكما قلت مرة ثانية هو البداية الجميلة تعني أن يكون مدخلا جميلا للموضوع يناسبه، قصة أو حدث أو أبيات شعر أو أيا كان، وأن يكون جذابا للجمهور. بعض الناس يبدأ بداية سيئة، إذا كان سيتحدث سينصح مجموعة من الشباب عن بر الوالدين سيبدأ بالحديث عن الموت والقبر وسكرات الموت وإلى آخره، فسيعطي انطباع سلبي، ومهما كان الموت حقيقة إلا أن الناس يعني يهابون أو ينفرون حتى من الحديث عن الموت، فكيف تبدأ بالحديث عن الموت وأنت تريد أن تجذب جمهور وأن تؤثر فيه تأثيرا قويا؟ التنظيم والتركيز على الموضوع، كما قلنا حينما أحدد الموضوع فكان الهدف منه التركيز على الموضوع وعدم الخروج عنه، فيجب أن أضع هذا في اعتباري دائما، وأنا أثناء أتحدث دائما أنظر هل خرجت عن الموضوع. ولذلك يمكن للشخص الذي يخرج عن الموضوع ويكتشف أنه خرج عن الموضوع أن يعود مباشرة بطريقة لبقة. وكان الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله يردد دائما جملة كلمة ما علينا، بمعنى أنه شعر أنه خرج عن الموضوع فسيعود إليه مرة أخرى، يقول إذن ما علينا نترك هذا الموضوع الجانبي ونعود إلى موضوع. فدائما ضع في اعتبارك الموضوع. استخدام اللغة المناسبة، وإلا لماذا قلنا أنه يجب أن أحدد الجمهور وأعرف كل هذه السمات فيها الاجتماعية والفكرية والثقافية والتعليمية إلا من أجل أن أستخدم اللغة المناسبة؟ ولا نقصد باللغة المناسبة اللغة الإنجليزية والعربية، إنما نقصد اللغة مستوى اللغوي، اللغة نفسها كل لغة من اللغات العالم لها مستويات، مستوى علمي، مستوى اجتماعي، لهجات، مستوى متخصص جدا، مستوى أقل إلى آخره. فأنا أستخدم لغة رجال الأعمال، لغة الأساتذة، حتى لغة الجاحظ له كلام جميل في مصطلحات ولغات الآخرين، يقول لك حتى إذا جلست مع نجارين قد لا تفهم ماذا يقولون، وإذا جلست مع حدادين أيضا لا تعرف ماذا يقولون، وإذا جلست مع ناس الذين يبيعون الخضار في سوق الخضار لا تعرف ماذا يقولون، لأن لديهم مصطلحاتهم الخاصة. فأنا أتأكد أني لا أستخدم مثل هذه اللغات المتخصصة لغير أهلها، أستخدم اللغة المناسبة من حيث مستواها اللغوي، من حيث لهجتها، من حيث المصطلحات اللي استخدمها فيها. عدم الإفراط في الاستعانة بالأوراق، أو قبل هذا استخدام اللغة اللفظية غير اللفظية، الحركات، حركات اليد، تعبيرات الوجه، وحاول دائما أن تكون إيجابية، أن تكون في صالح الحديث ولا تشتته. فالمبالغة في استخدام التعبيرات الوجه والحركات اليد تحول الإنسان إلى مهرج أحيانا، وعدم استخدامها تجعل الشخص يبدو كأنه جماد، كأنه تمثال من الشمع. فيجب أن أتعامل بحذر وبفاعلية قدر ما أستطيع مع اللغة غير اللفظية، الحركات والابتسامات وحركات اليدين وغيرها. أيضا عدم الإفراط في استخدام الورق. إذا كان لدي ورقة أقرأ فيها فأحاول أن لا أكثر من تقليبها، لذلك أجعلها منظمة جدا وأكتبها بخط مناسب وأستطيع أن أقرأه بسهولة. وإذا أمكن أصلا أن أستغني عن الورق نهائيا، إما بحافظتي أو بهذه البرامج الحديثة للعرض، لأن حتى العرض استخدام الأدوات الحديثة للعرض توحي للمستمع بأن المتحدث ليس متخلف عن العصر أو شيء من القبيل، وهذا له أثر نفسي على الحديث. الإيجاز وتنظيم الوقت حسب العناصر وحسب الوقت. أنا لدي وقت ولدي عناصر يجب أن أقسمها ليس بالتساوي، إنما كل عنصر بقدر ما يحتاج من حديث. وفي الأخير كمان نحتاج إلى حسن الاستدلال، نحتاج إلى حسن الختام ليكون لدينا انطباع أخير. فإذا ربما يقضي على انطباع السيء الأول إذا استطعنا أن نقضي عليه بحسن الختام وبتلخيص جيد ممتاز موجز فعال للحديث. وأحيانا أيضا ينتهي بقصة أو بتكملة للقصة التي بدأ فيها. وأنواع الختامات الحسنة كثيرة ومتعددة. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة.